الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قولوا آمين. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة ما هو 10 ولا 100، أقل 300 مرة، وإنا لنصلي 1000 و2000 و3000 يوم ليلة. أذكارنا كلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وألفت النظر إلى أن من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بالصفة كالنبي والرسول، ولم يقل صلى الله عليه وسلم عمدا، أذله الله وأخزاه. على المنبر يخطب الناس فقال آمين، فسألوه بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ومن دعا عليه رسول الله ينجو ويسعد، أذله الله. سواء كنت في المسجد أو في البيت أو في السيارة أو في أي مكان، إلا إذا كنت تقضي حاجتك فثم لا تقل صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك إذا سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم، يعزك الله ويرفعك. وها نحن ما زلنا مع أحداث وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل شيخه قال حدثنا سليمان بن بلال شيخه قال حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي، يعني عروة بن الزبير، أخبرني عن عائشة رضي الله عنها. قولوا رضي الله عنها. إنا أم المؤمنين، ولن يفلح امرؤ لم يترضى عنها ولم يحبها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه. تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقول في السؤال: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ هل موجود أو غير موجود؟ أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، يريد يوم عائشة. أين أنا غدا؟ في أي حجرة من الحجرات التسع، عند أي امرأة من أمهات المؤمنين. أين أنا غدا؟ في أي حجرة، في حجرة زينب أو حفصة أو كذا. وهو يريد بذلك يوم عائشة، يريد أن يكون يوم عائشة في بيتها، لأنها بنت خليل الصديق أبي بكر رضي الله عنه. قالت: فأذن له أزواجه التسع أو الثمان، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. حقق الله رغبته وأنجزها نساءه الطاهرات، يرغب أن يموت في بيت عائشة، هذا البيت الذي هو مدفون فيه مع صاحبيه. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي. شاء الله أن يموت في ذلك اليوم الذي تأتيها الدالة لها هي وينزل عندها، تدبير الله عز وجل. وتقول هذا معتز به فرحة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي. فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي. إذ دخل عبد الرحمن أخوه وفي يدي سواك يستاك به، فرغبت فيه، رغب فيه الرسول، فنظفته وأعطته للرسول، أول ما ضغته وأعطته للرسول، فجمع الله بين ريقة عائشة وريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفخرة عظيمة. قالت: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه الطاير لبين نحري وسحري، إذ وضعته على صدرها، وخالط ريقه ريقي. كيف خالط ريقه ريق رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ومعه سواك، عود سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطيني هذا السواك يا عبد الرحمن، لأن شاهدت الرسول ينظر إليه، أعطيني هذا السواك يا عبد الرحمن. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدره، جمع بين ريقه وريقها سبحانه وتعالى. ها نحن نعيش في هذه الساعة في بيت رسول الله ومع نساء وأصحابه بفضل الله، ثم هذا الكتاب البخاري. وقال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. هذا إكرام الله له. ما بات في بيت حفصة ولا زينب ولا أم كذا ولا من التسعة، في بيتها وفي يومها. واسمعوا ما تقول حامدة لله شاكرة، تقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني حجرتها التي أعطاها رسول الله لها، وفي يومي الذي يأتي فيها، وبين سحري ونحري. وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مريض، كانت إحدى نسائه إذا مريض تعوذه بدعاء وتدعو له، فذهبت أعوذه أنا، فرفع رأسه إلى السماء وقال: فرفيق الأعلى، ما بقي دعاء ينفع ولا دواء، أريد الملكوت الأعلى. فالرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستننا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. هنيئا لك يا عائشة صديقة. وقال الشيخ: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة أخبرته بماذا؟ بأن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي أفديك رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مت، فلم يبق له موت، فهو حي في دار السلام. أنتم فاهمين هذا أو يحتاج إلى شرح؟ ما يحتاج إلى شرح، كلام واضح. مرة ثانية أقول: أن تقول إن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح في أطراف المدينة حتى نزل عند باب المسجد وترك فرسه فدخل المسجد، هذا المسجد، فلم يكلم الناس لأن المسجد مملوء بالناس يبكون، حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبار قصده، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. ولهذا يجوز تقبيل الميت ويجوز البكاء عليه. وقد توفيت والدتي فجئت وهي على فراشها فقبلتها، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، وهو كذلك، أما الموتة التي كتبت عليك فقد مت، ما مات وبعد ذلك بقي موتك فالرسول في دار السلام حي. قال: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس في المسجد. خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس في المسجد فقال: اجلس يا عمر. أبو بكر: اجلس يا عمر، لأن عمر هائج ثائر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه إلى أبي بكر وتركوا عمر حتى يحدثهم أبو بكر. فقال أبو بكر: أما بعد، بعدما حمد الله وأثنى عليه، أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات فلا يعبد، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الصديق ضبط أعصابه وبين للمؤمنين ليخرجوا من تلك الفتنة من الحزن والبكاء. قال الله تعالى مستشهدا بالآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللهم اجعلنا منهم. وقال: والله والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. لكرب الناس وغمهم وما هم فيه ما عرفوا أن هذه الآية نزلت في القرآن في سورة آل عمران حتى سمعوها في وقتها المطلوب من أبي بكر، حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها يقرأ هذه الآية لما خففت من آلامهم وحزنهم وكربهم. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى ما تقلني رجلايا، سقطت وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. خر عمر بارك ما استطاع يتحرك. أين نحن منهم؟ أين إيماننا من إيمانهم؟ الحمد لله أن هيأنا الله لنسمع كلامه، هذا فضل الله علينا إذن. وقال الشيخ: حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما عبد الله أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، قبله بعد موته، أحب وجهه جبينه. في مشروعية تقبيل الميت وإلى لا؟ قال: حدثنا علي حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة: لددناه في مرضه. اللد هذا مادة دواء تجعل في جانب الجوف في جانب الفم للعلاج. لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا: ألا تلدوني ألا تلدوني. عرف أنه ملتحق بالملكوت الأعلى لا مفادي في هذا الدواء، فقلنا: كراهية المريض للدواء، نواصل نعمل له الدواء لأن هذا المريض يكره الدواء فقط كما هي العادة. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء يا رسول الله. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وبالفعل خنعوا وخضعوا واستعملوا ذلك اللد في أفواههم. حتى أم المؤمنين ميمونة كانت صائمة فاضطرت إلى أن تطيع رسول الله وتفعل هذا اللد في فمها. قال رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرني أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم بن الأسود قال ذكر عند عائشة، تكلم الناس وذكر عندها ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بأن يكون خليفة المسلمين نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت من قاله؟ من قال هذا الكلام؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطص فانخبث يعني هبط فمات، فما شعرت فكيف أوصى إلى علي. من يقول هذا الكلام؟ مات على صدري. والروافض يا ويحهم وضعوا أحاديث عجب على أن الرسول وصى علي وأنا أبو بكر وعمر خانوا. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، ماذا يفعل الشيطان بأعداء البشر؟ سمعتم قول الصديقة وإلا لا؟ قالت ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي أي بالخلافة، فقالت من قاله هذا الذي تقولون؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري، فدعا بالطص فانخنث يعني هبط لان فمات، فما شعرت كيف أوصى إلى علي. لو كان أوصى إلى علي والله ما يسكت علي ولا يجتمع مع أبي بكر وعمر والصحابة في دار فلان بفلان، ولا بايع أبا بكر خليفة، ولكن الشياطين تمزق أمة الإسلام وتفرقها وتحدث العداوة بينها. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في عند موت أوصى بشيء؟ فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها وهو لم يوصي؟ كتب الله علينا الوصية وأمرنا بها، كيف الرسول ما يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله، أوصى بالعمل بكتاب الله، ما أوصى بالنخلة ولا بالبعير ولا بكذا، أوصى بكتاب الله. وقال حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه أو أرضا جعلها لابن السبيل صدقة. والمغيظون والهابط يقولون أبو بكر منع فاطمة من إرثها حتى يتمكنوا من سبه وتكبيره، والله ما ترك دينار ولا درهم ولا إلا درعه وسلاحه وأرض وقفها. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أعلنها غير ما مر في حياته، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فكيف يقولون منعت فاطمة من إرثها؟ وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى الألم والكرب فقالت فاطمة عليها السلام وكرب أبا وكرب أبا فقال ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتا أجاب ربا دعا يا أبتا من جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى. هذه فاطمة الزهراء رضي الله عنها تبكي. ويجوز هذا الكلام إذ هو كله حق ما فيه باطل. أعيده عليكم. فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربنا دعاء يا أبتا من جنة الفردوس مأواها رسول الله يا أبتا إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة عليه السلام يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ يا أنس يا خادم رسول الله أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ حث ولكنهم يبكون ويتألمون وأطاعوا رسول الله ودفنوه. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن مسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح يقول وهو صحيح غير مريض إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة. كان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس وهو صحيح يقول ما من نبي يموت يقبض لا يقبض حتى يرى مكانه في الجنة حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير بين الموت وبين الجنة. مرة ثانية ماذا تقول الصديقة؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح غير مريض إنه لم يقبض نبي يعني بالوفاة حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. تريد الجنة وإلا تبقى حي؟ فلا أحد يبقى حي بل يريد الجنة. والآن لو نخير نحن نبدأ نرضى بالدنيا فكيف برسول الله وأنبيائه؟ قالت فلما نزل به أي المرض ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ينظر عاليا ثم قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارها وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدث نبيه وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها هي اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. يريد الله والملكوت الأعلى اللهم ألحقنا به صالحين وتوفنا مسلمين يا رب العالمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ كثير من الناس عندما يسمعون المؤذن يقول قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدامها فما صحة هذه العبارة؟ السائل يقول بعض الإخوان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يقولون أقامها الله وأدامها. أنا أقول اللهم أقيمها وأديمها ما دامت السماوات والأرض، بل أقوى اللهم اجعلني من المقيمين لا المحافظين عليها الخاشعين فيها. هذا مجال دعاء، أي مانع أن تدعو الله عز وجل؟ ما نقول الناس يجب أن تقولوها أو السنة مؤكدة، لا، من باب الجواز دعاء، أي حرج في هذا؟ سمعتم ما أزيد أنا، اللهم اجعلني من المقيمين لها المحافظين عليها الخاشعين فيها. أتابك الله. ويقول السائل: عندنا في مسجدنا إمام يطول على الناس في الصلاة، وهناك من الناس من يخرج من المسجد من أجل التطويل، يقول هل من نصيحة إلى هذا الإمام؟ قال: إمام لنا يطيل الصلاة في القراءة والركوع والسجود حتى بعض المؤمنين يخرجون ما يستطيعون، فهل من نصيحة لهذا الإمام؟ نصيحتي هي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوها واضحة صريحة، يقول فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، يقول: من أم منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذي الحاجة. ثم يقول: ما لكم السماء والانفطار والضحى، صلوا بهذه الصور. فمن السنة أن الإمام سواء في أمة كبيرة أو صغيرة يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، يتم الركوع والسجود والقيام ويوصل القراءة، لكن ما يقرأ بالصور الطويلة بالآيات الكثيرة والناس واقفون فيهم المريض والعاجز، وخاصة أمة كبيرة كم الإنسان يريد أن يجلس، فلا بد من هذه المراعاة. وقد قال بهذا عامة أهل العلم من فقهاء الأمة: من أما منكم بالناس فليخفف. فإذا صليت وحدك أطل، اجعل ركعتين بساعة أو ساعتين أنت بينك وبين ربك، لكن وراك أمة، شيوخ، مرضى، عجزة، جرحى، كذا، أصحاب حاجات. هذا والله هو الحق ولا ينبغي العدول عنه. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: هناك بعض الناس من ينكرون عذاب القبر. سائل بهلول يقول، أضحككم، بهلول يقول، قال: من الناس من ينفون عذاب القبر، لا ينفي عذاب القبر إلا كافر أو زنديق أو ملحد أو ضل في علمه. ثبتت الأحاديث بالعشرات بأعمال الرسول وأقواله، نقول عذاب القبر كذا. ما معنى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر؟ سؤال منكر ونكير مجمع على صحته. ثم بعد ذلك إن أجاب ووفق فتحت له طاقة في الجنة ورأى مقعده فيها وسرى، وإن كان لم يجب لأنه فاسق منافق فتحت له كذلك نافذة من النار وهو في عذاب، ثم تؤخذ روحه إما إلى عليين وإما إلى أسفل سافلين. الذي ينفي عذاب القبر ما هو بمؤمن، عليه أن يتوب إلى الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم في من يصلي بثوب طويل؟ ثم نقول له: اصبر، عما قريب تشاهد، إذا ما اقتنعت عما قريب إن شاء الله ممكن غدا تموت وتلقى العذاب. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: ما حكم في من يصلي بثوب طويل يغطي القدمين؟ ما حكم من يصلي في ثوب طويل يغطي القدمين؟ هذا مكروه، هذا مكروه، هذا مكروه. فإن كان تطويل الثوب للكبر والخيلاء فيا ويله، قدماه في النار. وإن كان لم يقصد بذلك شيئا فقط العادة أو كذا، فعليه أن يرفع ثوبه فوق قدميه، ولا يصح أبدا أن ينزل الثوب تحت القدمين سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. أثابكم الله. ويقول السائل: بعض الناس عندنا في بلادنا يقرؤون عند الدفن القرآن جماعة ويقوم أحدهم ويؤذن في القبر، فهل هذا صحيح؟ أعيد. يقول عندهم في بلادهم إذا أرادوا أن يدفنوا الميت يقرؤون القرآن جماعة ويقوم. نعم هذا موجود، ولكن خف لما انتشرت السنة والعلم بهذه الوسائط المتعددة 70-80 سنة، وإلا قبل كانت أمة هابطة يقرؤون القرآن في المقبرة، يجتمعون 10-11 بصوت واحد على الميت، بل يعطون أجر تعالق على ميت خذ الفريال في المقبرة وفي البيوت. وهذه بدعة ما سنها رسول صلى الله عليه وسلم ولا شرعها. من أراد أن يتوسل إلى الله ليغفر لميته ويرحمه يدعو، يقرأ القرآن وحده ويدعو الله، يتصدق عليه ويدعو الله، يصلي ركعتين ويدعو الله، يصوم ويدعو الله لميته يغفر الله ويرحمه. أما أن يقرأ عليه القرآن بالفلوس ويجمع جماعة، هذا والله بدعة محدثة، والحمد لله قد انتهت في كثير من البلاد. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء معين يقوله المسلم إن أراد أن يحصن نفسه أو سيارته أو زوجته؟ يقول هل هناك دعاء معين من أن يحصن نفسه أو زوجته أو سيارته؟ السائل يقول هل هناك دعاء معروف محفوظ ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو به المؤمن إذا أراد أن يحصن نفسه من المهالك أو سيارته من الهلاك أو زوجته أو أولاده؟ ما عندي دعاء خاص، ولكن يدعو الله ويسأله أن يحفظه ويحفظ سيارته ويحفظ زوجته وأولاده. باب الله مفتوح، يرفع يديه ويسأل الله أن يقيه كل مكروه وأن يحفظه من كل سوء، وهكذا ندعو ليل نهارا. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل هل يجوز لبس الطاقية المطرزة بالذهب؟ هل يجوز استعمال الطاقية المطرزة بالذهب؟ هل يجوز لبس طاقية مطرزة بالذهب؟ للنساء يجوز وحسن، للرجال ما يجوز. الذهب للرجال حرام، لا خاتم ولا تطريز ولا ساعة ولا قلم ولا لوح ولا ولا، الذهب خاص بالنساء للتجمل والتزين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل عندما تكون الصلاة على الميت رجل وطفل، هل لكل واحد منهم الدعاء أم يدعو لهم جميعا؟ إذا كانت صلاة الجنازة رجل وطفل هل يدعو؟ نعم، قد يكون الأموات رجل ومرأة كذا. نعم. اثنين. كيف نقول؟ نقول اللهم إنهما عبداك وابنا عبديك وابنا أمتيك، كان في حياتهما يشهدان أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك، اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وقهما من فتنة القبر ومن عذاب جهنم، بالتثنية، سواء كانوا امرأتين أو رجلين أو رجل ومرأة. إن كانوا مجموعة ذكور إناث خلط، اللهم إنهم عبيدك ابناء عبيدك اغفر لهم وارحمهم وعافهم، بالجمع. يبقى الطفل نخصه بالدعاء منفردا، لما ندعو للكبير أو الكبار نخص الطفل بدعاء صغير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك، أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره ولا تفتنا وإياهما بعده. وإن بقي وقت قلت اللهم ألحقه بسلف الصالحين في كفالة أبيه إبراهيم، لأن أطفال المسلمين كلهم والله حول إبراهيم في الجنة. أتابكم الله. ويقول السائل فضيلة الشيخ، لقد تزوجت بفتاة مسلمة وعندما دخلت بها لم أجدها بكرا، فهل أسترها أم أطلقها؟ فما توجهون؟ السائل يقول تزوجت فتاة على أنها بكر، فلما خلوت بها وجدتها ثيبة، فماذا نصنع؟ الأفضل والأحسن أن تستر هذه المؤمنة، وتتوكل على الله وتفوض أمرك إليه، وإن أبيت إلا قد يرد إليك بعض المهر. نعم. أثابكم الله. ويقول السائل: رجل صلى بجماعة ثم في الركعة الثانية نسي التشهد الوسط فقام، فماذا يفعل؟ يقول إذا يقول سائل صلى بالناس مجموعة، بدل أن يجلس للتشهد الوسط ما جلس، قام، ماذا يصنع؟ الجواب: إذا أنت حاولت أن تقوم ناسيا التشهد، إذا ما فارقت الأرض برجليك ويديك ارجع ولا حرج، وإن أنت فارقت الأرض لا ترجع، واسجد قبل السلام سجدتين لهذا السهو، والمصلون وراك يسجدون معك. فهمتم هذه القضية؟ إذا كنت نسيت التشهد وحاولت أن تقوم فقيل سبحان الله أو فهمت أنت ما فارقت الأرض اجلس ولا حرج وتشهد ثم قوم، فإن فارقت الأرض بيديك ورجليك ما ترجع، ما ترجع من الفرض إلى السنة، وعليك سجود السهو بعد السلام قبل السلام سجدتين، وليسجد معك من وراءك. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد أقيم على أرض مغتصبة أو مغصوبة؟ ما حكم الصلاة في مسجد أقيم على أرض مغصوبة؟ وهل تغصب الأرض ويقام عليها مسجد؟ الذي بنى هذا المسجد بناه لله، تبهتم؟ وأنتم يا أهل القرية لما شعرتم أن الأرض مغصوبة أعطوا حقها لصاحبها، حرام عليكم أن تسكتوا على الباطل. أما المسجد فهو لله يصلى فيه ليلا نهارا، لكن ما دمتم عرفتم أن هذه الأرض غصبت وأخذت بالظلم ردوا حقها لصاحبها، هذا واجبكم. إن وافق الذي اغتصب بها ونعمة ما وافق، ولو تجمعوا أنتم وتسددوا هذه الأرض لصاحبها، والمؤمنون يتعاونون. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد نويت الحج ولم أحرم، ولما وصلت إلى جدة مكثت فيها 4 أيام ثم أحرمت من جدة وذهبت إلى مكة لأداء الحج. سائل يقول ناوي الحج عازم عليه، ونزلت بجدة 4 أيام ثم أحرمت من جدة وحججت، ماذا علي؟ عليك ذبح شاة لأنك تركت واجبا من واجبات الحج والإحرام، وإن لم تستطيع صم 10 أيام ليست متتابعة، كما تيسر لك فقط. نعم. أثابكم الله. ويقول كان المفروض لما عرف يرجع إلى ينبع ويحرم من رابغ، أو يمشي إلى الطائف ويحرم من الطائف، لأن جدة ليست ميقات إلا لأهلها. نعم. يقول السائل: لقد قلتم بتخفيف الصلاة على الناس، يقول فما مقدار التخفيف في قراءة القرآن؟ قال لقد قلتم يسن التخفيف، أنا قلت ما رسول الله قال، فرد علي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أم منكم بالناس فليخفف، لما يا رسول الله؟ فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وقال قاو بمسه إذ السماء فطرت والضحى، وأشار إلى الصور القصيرة. أبعد هذا تسأل؟ أثابكم الله. ويقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: ولقد جاءكم يوسف بالبينات من قبل بالبينات؟ يقول من هو يوسف المذكور في القرآن؟ ما عندنا يوسف إلا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف الصديق وابن الصديق رسول الله ونبيه حفيد إبراهيم عليه السلام، ما في القرآن يوسف إلا هو، وصورة يوسف واضحة كالشمس من أولها إلى آخرها، ورأينا في التهجد في صلاة التراويح المؤمنين والله يبكون لما يقرؤون الآيات، والله تسمعهم يبكوا في الصف من أحداث يوسف الذي عاناها وعاشها. والله تعالى أسأل أنفعنا وإياكم بما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد.